لا يشك أي مخاطب أن المراد في هذا بقول ابن الرجل هو الطالب وطالب العلم، وهذا ربط ظاهر. فإن قال قائل أفلا يمكن أن ندعي أن الربط هنا إعادة المبتدا إلى الطريق؟ الجواب لا، لأن الرجل غير الطالب. لا صح أن نقول هذا إعادة المبتدا إلى الطريق، لأنه ليس إعادة المبتدا إلى الطريق، لكن إعادة المبتدا بمعنى لعموم الأفراد، لعموم الأفراد في قوله نعم الرجل. انتهى. إيش بعد ما أعلم صراحة على طيب بعض الإشارة المعنى واضح. فصارت الروابط الآن أربع: الضمير والإشارة وإعادة المبتدا برفضه وبالعموم. والله أعلم. الآن اللي أخذنا أربع، والمالك يقول حاوية المعنى الذي في قتله، وهذا له عائد. إيه تعريف المبتدا مع الاختصار؟ فما هو هذا البيت؟ إيش؟ المبتدا اشتغل. نعم. طيب، إذا تعريف المبتدا على هذا، على هذا تعالي عن العوام اللفظية. طيب، ما هو الخبر؟ لا لجنبك على شرط. ها كذا نقول ولا نقيد بالمثال؟ نعم. إذا المبتدا الذي تتم به الخبر هو الذي تتم به مع المبتدا فائده تحسن الثبوت عليه. طيب، متى يستغنى المرفوع المبتدا عن الخبر؟ نعم، اعتمد على الشان قمع. كيف نعرف المضروب الرجلان؟ نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، الألف نائب عن الضم لأنه طيب. هل يجوز في هذا المثال أن نجعل مرفوض خبر مقدما؟ نعم. يجوز المفروض يستلزم المثنى. اللي عندنا مضروب، ما عندنا أفعيل. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يجوز الإخبار بالمفرد عن المثنى. طيب، ما طيب، أيجوز أن نعرف قول القائل أجنب الرجال على أن جنب خبر مقدم؟ جنب مفرد جزاك الله خير، والرجال جماعة. إيش بشاهد يدل على أن جنب تقول الجنب؟ كنت جنبا فالدار أحسن. بارك الله فيك. أيجوز يا أخي أذنبان أقائمان الرجل على أن تكون قائمان وصف والرجل فاعل أغنى عن الخبر؟ أقائمان الرجل لازم ولا على الوضع كلمة الرئيس؟ عجيب. هل يجوز أن تكون خبر مقدما؟ فقال من الرجل؟ ولا يجوز. إذن كيف تقوم هذه العبارة إذا صدرت من قائلها؟ فقال من الرجل؟ يعني هل تقول هذه العبارة صحيحة على اللغة العربية أو غير صحيحة؟ على اللغة العربية لا صحيحة، لا على اللغة تتكلم بالعربية ولا غيرها. أقائمان الرجل يسأل يقول هل الرجل قائمان؟ نعم شو يا جماعة؟ نعم هذا التقييم غير صحيح، صحح التقييم أقائم الرجل. في هذه الحال هل يجوز أن نجعل الرجل عبد الله خير محمد خطبي، أن نجعل الرجل فاعل أغنى على الخبر، وأن نجعل القائم خبر مقدم؟ يجوز ولا لا؟ طيب أيهما أرجح في نظرك؟ نعم بن داود نعم فيرجح ان يكون قائم مبتدا والرجل فاعل اغنى عن الخبر لاجل ان يحافظ على الترتيب، ولو قلنا قائم هو خبر مقدم لزم ذلك ارتكاب خلاف الاصل في الترتيب. ولهذا قال الاولى ان نجعل زيد في هذا المثال فاعلا اغنى عن الخبر. ما معنى قول المالك رحمه الله والثاني مبتدا والرفع خبر ان في سوى الاقبال صدقا استقر؟ الثاني مبتدا اشرح لي الشرط. الثاني اي وهي المرفوعه إن تطابقا في غير الإقرار وهو ما هو الأرض الثاني والله. نعم يكون كان مبدأ والوصف خبر إذا تطابقا في غير الإقرار صح؟ مثاله إذا فعل الإقرار أقائمان الزيدان والجمع أقائمون الزيدون. طيب وهذا باتفاق العرب لعمر أن أقائمان الزيدان أن نجعل الزيدان مبتدأ وقائمان الخبر مقدم، أقائمون الزيدون نجعل الزيدون مبتدأ وقائمون خبر مقدم. هل هذا باتفاق العرب؟ ها؟ أي يعني على لغة التمويل الغريب يجوز أن تكون أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر صح. ذكر الشارع اختلاف العلماء في رافع المبتدا ورافع الخبر، فماذا نقول في هذا الخلاف؟ لا مو رافع، لكن هل تحته فاعل ولا لا تحته فاعل؟ نعم نعم يعني ليس له اهميه. المهم ان نفهم ان المبتدا مرفوع والخبر مرفوع وأن لا ينتقد من منصوبين أو مجهورين. وردنا جلال الله قول ابن مالك وقف وكاستفهام الناس قف يعني الإمام. طيب يعني إما قس على هذا النساء أشار الجاني أقائم الجاني مثلا، أو قس على إيش ما يشبه اسم الفاعل كابن مفعول. طيب وقول وكف إفهام النفي، المراد بالنفي الحرف أو الحرف والفعل والاسم؟ والاسم مثال وقت الحرف. نعم إيه. قل هذا في كتب مفيد. طيب مثال وقت الاسم طيب ماشي. هذا المي هذا المثال دون مزيدة. نعم ليس قائم الزيدان صحيح. طيب ما معنى قول ابن مالك وقد يجوز نحو فائز او الرشد يا خالد سبحان يعني يجوز ان يستغني الوقت بمطبوعه دون ان يعتمد على الحساب هنا كذا. طيب هل يمكن ان تاتي الى شاهد الاسلام العرب خبير بنو لهج فلا تكن ملغيا مقال كرسي الى الطير مرات. ما وجه كون هذا وصفا مفتديا بمرفوع بدون اعتماد؟ أفلا يجوز أن يقول قائل إن خبير الخبر المقدم وبنو لهج المنكر المؤخر؟ هذا اللي عندي خبير بنو لهج لا يمكن أن يكون خبر مقدما. ليش؟ لأن الوصف مفرد وبنو لهج جمع صح؟ طيب المتشددون من النحويين الذين قالوا لا يمكن ان يكون الا مع الاعتماد كيف يجيبون عن هذا البيت؟ كما بذكر حجتهم الخبر مفرد ام جماعه؟ هل هذه نقول لهم كيف يكون خبرا مقدما وهو مفرد عن جمع؟ كيف جمع؟ نعم إن يخالف لكن كيف يجيبون عن هذا البيت؟ مصدر على شكل مصدر لا لا لا لا مش مصدر مصدر ولا شكل مصدر. نعم أليس يقال خبراء وخبيرون؟ طيب يعني قالوا يعني من التعنف ان خبير هنا خبر مقدم وان كان مفردا الافضل فهو جمع معنى كقوله تعالى والملائكه بعد ذلك ظهير ولم يقولوا ظهيرون ولم يقل ظهيرون ولكن الراجح ما ذهبنا اليه ونذهب اليه دائما ان شاء الله وهو ان ناخذ بالاسفل إيش؟ نعم. أخيره نعم. نعم. وعلى كل حال يذكرون يجاوبون. هم ما يهمون إلى فضل أجل ولكن عليكم بحال أفراد كما قلنا إنه لا بأس ناخذ بالأشهر دائما ونقول يجوز أن نستغنى بمرفوع الوقت وإلا يعتمد لكنه قليل قال رحمه الله تعالى باب الابتداء ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه معنى الذي في قلبه وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنصف الله حتي وكفى مفرد جامد خارج الرئي اشتق فهو ذو ضمير مبتسم وابدله مطلقا حيث فلا ما ليس معناه له محصلا فروا بغرف أو بحرف شر ناوين معنى كائن أو استخر ولا يكون اسم زمان الخبر عن جثة وإن جثت فأخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة فما المراد بالمفرد؟ طيب ما ليس جملة ولا جملة. طيب الرجلان قائمان هذا الخبر مفرد أو غير مفرد؟ قائمان ليس جملة ولا جملة. تمام. وسبق لنا أنه لا بد أن تكون هذه الجملة لها ارتباط بالمبتدا. من أين تؤخذ من كلام الناس؟ من قوله حاوية معنى الذي في قبله. تمام. طيب الروابط من داود. نعم نعم بلفظ أربعة. طيب مثاله الضمير زيد قام أبوه هذه في جملة اسمية زيد أبوه قال. تمام. اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير. هذه جملة طيب الثالث العموم. نعم مشاء نعم الطالب لعن الرجل او العالم لعن الرجل منهم او لعن الرجل. نعم حقكم الحق. طيب وهذا في الغالب يأتي في مقام التفخيم وربما يأتي في غير مقام التفخيم. ربما يقول لك الإنسان يسأل يقول زيد ما زيد. نعم على كل حال الروابط أربعة. ثم قال وهو موجه للدرس الليلة: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها. وإن تكن الضمير يعود على الجملة التي أخبر بها عن المبتدأ، إياه أي المبتدأ، معنى أي في المعنى، اكتفى بها أي بدون رابط، اكتفى بجملة فقط بدون رابط. يعني معنى ذلك أنه إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ، هي معنى المبتدأ، فإنه يكتفى بها عن الرابط. مثاله: فنطقي الله حشر. فنطقي هذه مبتدأ، نطق مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى انفاقه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع مدور يشتغل ويحل بحركة مناسبة. ونطق مضاف ولم يضاف إليه ما بينه سكون محل جر. والله مبتدا تام وحسبي، مبتدا تام مرفوع بالابتداء وعلى انفاقه ضمة ظاهرة في آخره، وحسبي خبر المبتدا التام مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من قولها الشعر المحل بحركة مناسبة، وحسب مضاف ولا مضاف إليه مبنى السكون محل جر. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل جر خبر المبتدأ الأول. فإذا قال القائل أين الرابط؟ أقول: لا حاجة لرابط هنا، لأن الجملة هذه هي معنى المبتدأ. فإذا قيل هل هناك رابط يقربها؟ قلنا: نعم، الرابط الأضافة من ذلك هو أن تحل محل في الإشارة، أن تحل محل في الإشارة. فإذا حلت محل في الإشارة فصارت هي معنى المبتدأ. فمثلا: ليبقي الله حسبي. اكتب الله حسبي، قل يبقي هذا، يبقي هذا، يعني هذا الثور. فإذا كان يحل محل في الإشارة فهذا يعني أن هذه الجملة هي معنى المبتدا فلا تحتاج إلى رابط. حال أننا المعربين من قال إن هذه مفرد وليس جملة، يعني ليس هذا من باب الأخبار بالجملة بل هو من باب الأخبار بالمفرد. لماذا؟ لأن هذه الجملة أريد لفظها، أريد لفظها. وبناء على هذا القول نقول في قول الله حسبي: نبقي الله حسبي، نبقي مبتدا، والله حسبي كلها خبر مبتدا مرفوع بضم مقدر على آخره منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها الحكاية. وهذا الحقيقة، وهذا هو الواقع، لأن قولك نبقي الله حسبي يعني أن نطق مبتدأ والله حسبي الخبر، فهي جملة واحدة حقيقة. ونظير ذلك ما سبق لنا عند أول الألفية، وهو قال محمد وابن مالك: أحمد وابن الله خير مالك. قلنا إن أحمد من هي مقولة قول من أحمد إلى آخر حرف في الألفية كله نقول القول في محل نصب، نقول القول. فصار أن إذا كان الجملة الواقعة خبرا هي معنى المبتدأ فإنها لا تحتاج إلى رابط، وضابطها أن يحل محلها اسم الإشارة. هذا ما ذهب إلى المؤلف، وإعرابها على ما ذهب إلى المؤلف أن نقول نصب مبتدأ والله مبتدأ ثاني، وحسب خبر المبتدا الثاني، والجملة خبر المبتدا الأول. وقلنا إن بعض المعربين يقول: لا حاجة إلى أن نعرب الثاني جملة مستقلة، بل نقول الثانية هي خبر المبتدا برمته مرفوعة بالمبتدا وعلى رفع ضمة مقدر على آخره منع مرورها الحكاية. وهذا قول كما عرفتم أسهل. طيب، خير ما قلت، الحديث صحيح، خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فخير مبتدأ وهو مضاف إلى ما الموصولة، يعني خير الذي قلت. ثم الإعراب ذاته واضح، نعم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي الخبر، فهل نعربها بالتفصيل ونقول لنا في الجنس وإله اسمها وخبرها محذوف والاسم الكريم بدل منه، أو نقول لا إله إلا الله خبر، خبر خير مرفوع، أين مرفوع بظن مقدر على رأي ما منع من ظهر الشعر، على رأي المالك وأكثر النحويين على الأول ولا على الثاني؟ على الأول. وعلى الرأي الثاني نقول ما حاجة قد ولا حاجة نعرف الثاني جملة، نقول هو مقول القول وجملته تعرف على أنها حكيت ولكنها هي خبر، وهذا لا شك أنه أفهم، هذا أفهم. والخلاصة الآن إذا وقع في جملة خبرا فلا بد لها من رابط يربطها بإيش؟ بالمبتدأ. والروابط أربعة: الضمير واسم الإشارة وإعادة المبتدأ بلفظه والعمود. وإذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ فإنها لا تحتاج إلى رابط، لأن المقصود بالرابط وصل الخبر بالمبتدأ، وإذا كان الخبر هو نفس المبتدأ فلا حاجة إلى الربط. ولكن هل نقول هل نعرب الجملة هذه تفصيلا ونقول هي مبتدأ وخبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، أو نقول هي كلها برمتها خبر مرفوع بضم مقدر على آخرها مع مرور الحكاية، على قولين للعلماء، الأول هو المشهور والثاني ذهب إليه بعض المعربين وهو أسهل. وكما قلنا لكم من أول أن اتباع الأسهل أسهل. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى الخبر المفرد، هل يتحمل ضميرا يرجع على المبتدأ؟ كما قلنا في جملة إذا وقعت خبرا لا بد من أن تترنن ضميرا أو ما يقوم مقام ضمير، فهل مثل ذلك إذا كان مفردا؟ يقول المؤلف: المفرد الجامد فارغ. لا كفى هذه سمة البيت، شتمة البيت وكفى ما دخل بالجملة، الله حسبي انتهى بالجملة، وكفى يعني هو كاف إذا يتوكل فهو حسبه. المفرد الجامد فارغ، الجامد ما هو؟ ما ليس مشتق، لأنه قال وإن مشتق فهو ذو ضمير مستتر. المفرد الجامد يعني الخبر إذا كان مفردا جامدا فهو فارغ، فارغ من إيش؟ فارغ من الضمير بدليل قوله وإن مشتق فهو ذو ضمير مستتر. وقد انتقد أو أورد إشكال بعض الناس على كلام مالك في قول فارغ، فارغ من إيش؟ ما في بيان، فنقول فيه بيان، لأنه لما جاء ما جاء رسيمه وإن اشتق فهو بضمير، عرفنا أن المراد بقوله فارغ من الضمير، وإن اشتق فهو بضمير، وهذا الضمير لا بد أن يكون مستتنا أي مستترا وجوبا، فهو ذو ضمير مستتن أي مستتر وجوبا. ولنضرب لهذا أمثلة: زيد رجل جامد، إذا لا ليس في ضمير، كذا ليس في ضمير، لماذا؟ لأنه غير مشتق. زيد أخوك، في ضمير وحده كل لا ما في ضمير لأنه جامد الجامد المشتق الجامد ما ليس بالمشتق أخوك منين مشتق ها لا مشتق طيب زيد أسد ها جامد الأسد جامد زيد بحر جامد طيب زيد مفتاح كل خير لا هذا مشتق لكنه لا يتحمل ضميره فهم مشتق من الفتح لكن لا يتحمل الضمير فلهذا المشتق اسم فاعل واسم مفعول وصفه مشبه وليس معنى المشتق مشتوقا من مصدر وذلك لان المفتاح لا يتحمل ضميره زيد خشبة جامد طيب ما تحمل ضمير أكثر هذه من ضمير من ضمير العائل طيب الآن إذا كان الخبر مشتقا فلا بد أن يتحمل الضمير الضمير مرتبط وجوبا إذا كان الخبر غير مشتق فإنه فارغ لا يتحمل الضمير وقال بعضهم إنه يتحمل الضمير مطلقا وأن قولك زيد أخوك أي زيد منسوب إليك فيؤولون الأخوة إلى مشتق زيد أسد يقولون التقدير زيد شجاع والشجاع مشتق من الشجاع لكن ما مشى عليه المؤلف أقرب إلى الصواب لأن ذلك فيه شيء من التكلف فنقول الآن إذا كان الخبر مفردا جامدا فإنه لا يتحمل الضمير إذا كان مشتقا فإنه يتحمل الضمير يقول الناس فلان قرطاش قرطاش ما تقولون فيه قرطاش جامد من المشتق لا لا هذه جامد لكن على رأي من يرى ان المؤول يمكن يتلفت بمعنى المشتق القرطاش عندهم قرطاش الفرشه تعرفون الفرشه التريشه للجدار فتحه القرطاسه في الفرجه خفيف انها يضرب يلعب هكذا فاذا راى انسان ليس له يعني ليس له اتجان وليس له قوم ثابت قالوا فلان قرطاسه فرجه يعني ليس له سبع فلان وكذلك فلان باب يعني لا يمنع واحد طيب على كل حال إن يشتق فهو ذو ضمير مستتر أي مستتر وجوب إلى هنا الأمر واضح وبارد وسهل لكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصل نبدأ له ونخلي الدرس القادم نعم سبحان الله المشتق إذا قلت قائم أنت الآن تشعر بأنك إذا قلت زيد قائم أي هو قل لنا زيد مضروب أي هو زيد أفضل من عمرو أفضل أي هو لا رجل أفضل رجل ما تحمل ضمير إذا قلت قام رجل أدرك قام رجل هل فيها ضمير عمل ضمير ولا لا قام رجل طيب قام الضارب عمل ضمير ولا لا إنه ضارب لكن فيها هو تشعر بأن فيها ضمير يعود على الضرب، يعني ما على الضرب، على من قام فيه الضرب. هذا ضرب معروف، اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، هذا مشترك فقط. نعم، واسم الفاعل واسم التفعيل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل أيضا، هذه يعني داخل اسم الفاعل، يعني فيها المبالغة من اسم الفاعل. طيب، غير هذا غير مشترك. نعم. إلى جزء زيد المستعمل، أي هو من زيد الرجل. طيب، المستعمل، لكنهم يقولون أسماء الآلة هذه يعني ليست أسماء الرجل، لا أسماء الرجل، كل أسماء الآلة. هنا إيش؟ لا أفعل أنا حريم، لكن اسم التقريب أكبر أي هو. نعم، في نعم نعم شيء استعرض الضمير ولا هذا لم ينفصل، لكن لو قلت زيد ضرب زيد ضرب بس ان هذا لا يعني، لازم تقول زيدا ضربته. اذا قال زيدا ضربته جاز فيه وجهان، الرب وهو الأقرب وهو الأحسن والنصر. أما إذا قال زيدا ضربت وجب النصر، لأن الفعل لم لا لا لم يأخذ معه مفعول. نعم، لأن هذه الآية تحمل القميص، لأن أصلا المصدر مشتق منه، ليس هو مشتق، مشتق منه. نعم، لو قررنا أننا جعلنا المصدر في منزلة اسم الفاعل كأن نقول زيد عدل، فهنا قد يتحمل الظلم. ايه الصفة المشبهة، اذا قلت زيد عدل هذا مشبهة، يعني هي الرفاع والحمى، او قلت زيد حسن فعله شغل فيها. نعم، فيه قولان، هل الأصل الفعل أو المصدر؟ الصحيح أن الأصل المصدر، ولهذا تقول ضرب مشتق من الضرب، ولا تقول ضرب مشتق من ضرب. لا يمكن بالمعنى، ولا أصل كل شيء هو الضرب، حتى ضارب من الضرب، لكنها بمعنى يضرب. نعم، ما لا دخل في الجملة. لا لا، نطقي الله حسن. اي نعم، لكن ما لا دخل، لو حذفناها استقام الكلام. ومفرد ياتي كش العير مالي ينتقل إلى قسمين فقط. عرف نحن قسمين لها قسام لكن مؤلف يرى أنه قسمة طيب إلى مفرد وإيش لا على رأي المؤلف فقط. طيب الجمع تنقسم جملة اثنين وثلاثين. ما الذي يجب أن يكون في هذه الجملة؟ الواقع خبرا سواء فعلية أو اسمية. سبحان الله. الروابط يربطها بإيش؟ بالمبتدأ. الروابط كم؟ بندر. وهي مثاله زيد قام أبوه. أين الضمير؟ أين الضمير؟ الضمير في أبوه. والثاني مثاله أين في إشارة؟ نعم. والثالث في عهد مثال الأرض. مثاله طيب. وهل الشرط أن يكون التقصير؟ لا يرسل مثال التقييم ولغيره زي. طيب الرابع لا العقيد مثال خطا زيد نعم الرجل. طيب مثل بعضهم ايضا بقوله زيد ما في الناس أي مات هو، لكن هذا أكثر منك. وذلك لأن زيد مات الناس لا تعطي أن مات الناس مسبقة لزيد. حتى التعبير هذا مستهزئ لا أظنه أن يرد في اللغة العربية. طيب متى تستغني جملة عن الرابط يا عبد الرحمن بن داود؟ متى تستغني جملة عن الرابط؟ سبحان الله حتى المرابط متصل بالمثل. إذا كان خبر نفس المبتدا ما رابطه تعود أن يحل محل رسم الإشارة. طيب مثال عبد الله وغير مثال المؤلف قولي لا إله إلا الله. طيب خير ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. طيب هل في الأخ هل هناك نقاش في أنه إذا كان الخبر هو عين مبتدا هل هناك نقاش في أنه هنا الخبر ليس جملة؟ فيه. أقول إذا قلت نبطي الله حسن الله حسن زي معنى قول نبطي هي نفس النبطة التي نطق عليها. هل هناك قول يقول هذا ليس من باب الخبر في الجملة؟ يعني من قال إن الخبر هنا جملة عربه ومن قال انه ليس هذا من باب الجمله نعم كيف يكون من باب الجمله عرفنا تقول الله مبتدا وحسب خبر وجمله خبر لكن من قال انه مفرد نعم يقول نطقي مبتدا الله حسبي خبره مرفوع بضم مقدر على اخر من عن ظهورها الحكايه نعم وهذا يعني الخلاف يكون قريبا من اللفظ يعني الخلاف هنا قريب من اللفظ لكن الثاني اسهل. طيب الخبر المفرد هل يتحمل ضمير أحمد؟ طيب إن كان مشتقا تحمل ضمير وإلا فلا. ناصر ما المراد المشتق هنا؟ ثالث الرابع. طيب إذا قلت زيد أسد هل يتحمل الضمير؟ لماذا؟ لأن أسد جان. زيد حجر ليش؟ جان. ثالث زيد تعالى حمل ضمير لماذا؟ لأنه جامد. طيب إذن القاعدة ما هي؟ إن كان مشتقا وهو أربعة أشياء حمل الضمير وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله والمفرد جامد فارغ أي من الضمير وإن اشتق فهو ذو ضمير مستتر أي مستتر. هذا الاستفهام قول مستفهم هل هو واجب او جائز عليه؟ كيف يقول ذو ضمير مستتر؟ اي مستتر فهذا كلام واجب لا هو المهم او اليس كل واحد مرغوب اصلا ما هو بكذا وهو كذا يعني ما هو بكذا. طيب لكن كانت هناك قوة كلامه ذو ضمير مستتر يشد العليم قالوا وهو كذا يعني لا يجوز أن تقول زيد قائم هو. لو قلت قائم هو قلنا هو ليس هو الفاعل هو توكيد لضمير المستتر. طيب عرفنا أنه يكون المشتق متحمل لضمير مستتر وجوها. طيب هل يجب إخراجه؟ يقول المؤلف وأبرزنه مطلقا هل متجدف الليلة وأبرزنه مطلقا أبرزنه الضمير يعود على الضمير المستتر مطلقا. الإطلاق يقول العلماء يفهم معناه من قيد سابق أو قيد لاحق. فإذا قلت أكرم زيدا إن اجتهد وعمرا مطلقا إيش معنى مطلقا؟ يعني اجتهد أو لم يجتهد. وإذا قلت أكرم عمرا مطلقا وأكرم زيدا إن اجتهد مطلقا يعني اجتهد أو لا. لكن إطلاق فهمناه في المثال الثاني من قيد الله وفي المثال الأول من قلب السابق. هنا يقول أبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصر. الواقع أنه ليس هناك قيد سابق ولا لاحق ولا لاحق ولا لاحق نعم. لكن المراد هنا بالإطلاق يعني أبرزنه على كل حال أبرزنه على كل حال. وإذا عرفت أن المبرز على كل حال فيعني سواء اصطبح المعنى او لم يذكره. حيث تلا الضمير يعود على ايش؟ على المشتق. ومعنى تلا اي تبع ما ليس معناه له محصلا. ما ليس معناه اي معنى الخبر له اي للمبتدا محصلة. وقول ما تعود على المنكر ولهذا يمكن أن لا نعرفها موصولة أن نعرفها على أنها نكرة موصوفة. يعني أبرز الضمير المستتر للخبر مطلقا حيث تلا الخبر مبتدأ ليس معنى الخبر للمبتدأ محصلة. نعم في تشير غمائز ولهذا يعتبر هذا البيت بعيدا من البلاغة، يعني ليس في بلاغة. أبرزنه الضمير يعود عليه الضمير يعود حيث تلا أي تبع ما أي مبتدأ، ليس معناه أي معنى الخبر له أي للمبتدأ، الضمير يعود محصلة أي مدركا به، يعني معنى أن الوصف إذا تلا ما إذا تلا المبتدأ وهو لا يعود معناه عليه فإنه يجب أن يبرز الضمير. مثال زيد زيد عمر ضاربه، عمر ضارب ضارب خبر عن إيش؟ زيد عمر ضاربه عن عمر. إذا اقتصرنا على هذا زيد عمر ضاربه ما في شك تم الجملة، والوصف الآن اللي هو الخبر تبع ما ليس له ولا ما ليس له أو لا ما ليس له. الوصف الذي هو ضارب وهو خبر عمر تبع ما هو له، فالمتصف بالضرب هو عمر. لكن إذا عرفت أن الضارب زيد، إذا عرفت أن تخبر أن الضارب زيد تقول زيد عمر ضاربه، إذا قلت ضارب هو عمر زيد هو الضارب يجب أن تقول ضاربه هو، ضاربه هو. ليش؟ لأن الوصف الآن تلا ما ليس معناه له، فلما تلا ما ليس معناه له وجب أن يبرز الضمير. فالضارب في قولك زيد عمر ضاربه هو زيد عمر ضاربه عمر، فزيد بالجملة الثانية زيد عمر ضاربه زيد بالجملة الثانية مضروب، وزيد في قولك زيد عمر ضاربه هو ضارب، فهذا هو هذا هو الحكم. يعني أنه إذا فعل مثلا ثانيا اتركوا بيت بن مالك، يعني إذا كان الوصف خبرا بما لا يعود معناه إليه وجب إبراز الضمير. هذا القاعدة، إذا كان الوصف خبرا بما لا يعود معناه إليه وجب إبراز الضمير مطلقا مطلقا. طيب زيد هند ضاربها، يجب إبراز الضمير إذا كنت إيه إذا يجب إبراز الضمير إذا كنت أريد أن زيد هو الضارب، ابن مالك يقول مطلقا، ابن مالك يقول مطلقا، ونحن نريد الآن أن نقرر ما قاله ابن مالك. على رأي ابن مالك زيد ضارب هند ضاربها هو يجب يجب، ليش؟ لأنه قال أبرزنه مطلقا، أبرزنه مطلقا. كان معقول. طيب وذهب بعض النحويين الى انه لا يجب ابرازه الا اذا خيف اللفظ بحيث لا نجي من الضارب، او اذا كان يوهم خلاف المقصود. وعلى هذا فاذا قلت زيد عمر ضاربها، زيد هند، زيد هند ضاربها، لا القول الثاني الذي يفصل بين احتمال النفس وعدمه يقول انك اذا قلت زيد هند ضاربها احتاج الى ابراز الضمير كذا ولا لا؟ لان هنا ضارب ما في التانيث، فاذا لم يكن فيه التانيث وهند مؤنثه وزيد مذكر يعود على ايش؟ على زيد ولا على هند؟ على زيد المذكر. فهنا نعرف ان الضارب هو زيد، مع أن الخبر الآن جار على ما ليس له، لأن الضرب مو واقع منهن واقع من زيد، لكن لما كان المعنى واضحا لم نحتج إلى إبراز الضمير، وهذا القول هو القول الراجح. بناء عليه، بناء على القاعدة النحوية القوية، وهي أنه متى دار أمر بين التفسير والتعبير فليس للتيسير. طيب، إذا قلت زيد هند ضاربها فقط، فهل أنا مخطئ على مذهب مالك أو لا؟ على مذهب مالك مخطئ، لأن الواجب أن أقول ضاربه وضاربها هو. طيب، هل أنا مخطئ على القول الراجح؟ لا، لأن المعنى واضح صريح أن الضرب واقع من زيد. طيب، لو قلت زيد هند ضاربته، يحتاج أن أقول هي على مذهب مالك. طيب، زيد هند ضاربته، هل يجب إفراد الضمير فأقول ضاربته هي على مذهب مالك؟ حتى على مذهب مالك صحيح، لأن الخبر وقع وصفا لمن هو لازم، فضاربة الخبر هند فوقع وصفا له، فلا يحتاج إلى إفراد الضمير حتى على مذهب مالك. وخالد بن حامد يشكي أيضا عن مشكل. طيب، نمشي الآن. إذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا حيث كذا ما ليس معناه له محصلا، ونرجو منكم أن يأتي أحدكم ببيت بدلا عنه وأورث منه في المعنى، ولكم إلى الدرس المقبل إن شاء الله. نعم، كل واحد يسمعنا البيت يفيد المعنى بدون هذا التعقيد، مال الكافي والكافي لا جمع الكافي، شاهد كل من يروح يقرأه ويجيب. نعم، طيب، معنى كلام ابن مالك أنه يجب إبراز ضمير الخبر إذا كان يتحمل الضمير إذا تلا ما ليس له، هذا معنى. نعم، لا على قول ابن مالك، وإن أتيت به على القولين فلا بأس. الشرط لا فيت واحد، الشرط الأول لقوله بأن يكون أخر. قال وأخبروا بضرب، انتهي، وأخبروا بضرب أو بحرف جر ناوين معنى كائنا واستقر. كأن أحدا قال لابن مالك أنت قسمت الخبر إلى مفرد وجملة فقط، فماذا تقول بنا إذا قال القائل محمد في البيت محمد عنده؟ الأول ضرب أجر مجرور، الثاني ضرب، وهذا شيء مشتهر باللغة العربية. العرب يخبرون بالضرب ويخبرون بإيش؟ بحرف جر، واستغنى بقوله بحرف جر عن قولك ومجرور، وإلا الحرف وحده ليس بشيء، لكن بحرف جر مع مجرور هذا المراد. أخبروا بحرف بضرب أو بحرف جر يعني مع مجرور، وهذا شيء شائع في اللغة العربية، ولا أحد ليس كذلك. طيب، فما الجواب على تقسيمك، أو فما الجواب عن تقسيمك الخبر إلى مفرد وجملة فقط؟ فقال ناوين معنى كائن وهذا مفرد وهذا مفرد، أو استقر وهذا جملة، فكأنه يقول حق الضرب والجر مجرور لا يخرجان عن قولهما مفردا أو جملة. إن قدرنا معنى كائن فالخبر، إن قدرنا معنى كائن فالخبر مفرد، وإن قدرنا استقر فالخبر جملة. ولهذا نقول محمد بالبيت، في البيت جار مجرور متعلق محذوف تقديره كائن خبر مفرد، أو نقول محمد بالبيت جار مجرور متعلق محذوف تقديره استقر، فالخبر في الأول مفرد والثاني جملة. طيب، وأيهما أحسن، أن نقدر كائن أو استقر؟ نقول لما نقدم كائن ناوين معنى كائن أو استقر،

فما كان أيسر فهو أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإن شئت أن تصف التعسير فالله لا يعسر عليه. وأبرز الضمير مثلا الذين لسنهم مستقبلين وأبرز الضمير مثلا الذي ما ليس لهم ما ليس معناه له مستقبل. وأبرز الضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. وأبرزن وأبرزن للضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. الثالث يقول وأبرزنه إن أتى بعد صفة إن لم تكن للمبتدا مفهوم. هذا أحسن نشر. طيب لكن ترى هل عندي تعلم والشعر صعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي يتوجه من الاعتقاد على المال في القول والخبر جزء مهم فائده وبما لا يجب عنه؟ صح فهم الكلام ولا لا؟ قام زيد زيد تم فيه الفائده وما ذلك ليس خبرا. لماذا يجاب عنه؟ نعم يحدد معنى المثال. ما الذي قال؟ يعني المتم الفائدة كإثمام قولك الله ضار. كيف يمكن أن يصحح التعريف بدون مثال؟ شوف نعم من إضافة إليه مع المبتدأ الخبر جزء المتم الفائدة مع المبتدأ. طيب ينقسم الخبر على رأي ابن مالك إلى قسمين مفرد وجمل. ماذا نعمل هنا في قول زيد عندك؟ هل يخرج عن هذا التقسيم؟ طيب بماذا نفيد؟ لماذا نجيب عن هذا التقسيم؟ إذا قال قائل زيد عندك مبتدا خبر والخبر هنا ليس جملة ولا مفرد نجيب بأن الخبر هو المحذوف الذي يتعلق به هذا الظرف هنا وهو إما أن يقدر كائن فيكون جملة اسمية فيكون مفرد أو استقر فيكون جملة. صح؟ طيب الجملة يشترط فيها أن تشتمل على نعم لا الجملة لا ما الذي يشترط في الجملة في الواقعة خبرا؟ سلام. أي. رابط يربطها بمبتدا لئلا يظن أنها أجنبية منه. طيب ما هو الرابط علي؟ واحد من أربعة ولا أربعة؟ واحد من أربعة. ما الضمير أو إعادة المبتدا بمعنى هذا مثل الاشتراك أو أو اسم الشعر أو ثلاثة نعم نعم نعم عموم يدخل تحته المبتدا. طيب مثال العموم الذي يدخل تحته المبتدا خزر زيد نعم الرجل. تمام متى تستغني الجملة عن رابع؟ إذا كانت مشان إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فإنها تستغني بذلك عن الرابط. مثال ذلك نفس الله حسن. طيب عارف نعم لا نعم نطق مضاعف نطقي نطقي مضاعف ولا نطق مضاعف نعم نعم ما ادري في محل المضاعف اذا كنت مهارا خبر من كذا من هجر من الله. طيب الله اعرف هذا كلام المؤلف. نعم نعم خبر ايش مرفوع على ما قد يمكن ما نعمله لي سأل لا تنم حس مضاف نعم أليا حسبي أليا ولا نقول الرابط فلا نعم لأنها لا تحتاج إلى رابط. طيب هل هناك وجه آخر غير ما ذهب إليه ابن مالك؟ نعم أن نجعل الجملة بمنزلة المفرد نقل مفرد صح والله حسبي خبر مفرد. طيب استمع الله مفرد إيه نعم نبقي مبتدا والله حسبي خبر مفرد مرفوع مرفوع على المتقطع لا الحكاية ليه وهذا قلنا إنه أسهل وأقول كما قلت قريب من اللفظ قريب من اللفظ يعني يشبه الخلاف ما الذي رفع المبتدا وما الذي رفع الخبر لأن الأقوال تحته كثيرا الخبر المفرد هل يتحمل الضمير يا ذكي ما هو المشتق الذي يتحمل الضمير في باب الخبر نعم الرابع الرابع ايش تذكره اسم التفضيل طيب هذا الرجل ذئب ما تقول هل يتحمل الضمير او لا ليش؟ غير مشتق؟ توافقناها؟ طيب، هذا الرجل أتى تحمل الضمير أو لا؟ ها؟ ها؟ لا تحمل لأنه كامل. هل يجوز إبراز هذا الضمير المستتر؟ هل يجوز إبراز الضمير المستتر بالخبر المشتق؟ يجوز مثاله لا لا ما في إلا كلمتين فقط ما في من كذا كلمة وكلمة ثانية طيب أن تقول يجوز إبراز الضمير كيف تقول زيد هل هذا كلام فارغ زيد فارغ هو ايش يجيبه فارغ ما يبغى انت عليك هذا شو هذا نعم لا يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر بل لو وجدنا في كلام العرب أنه مظهر فهو توصيف للضمير المستتر فقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة ليست أنت فاعل لأن الضمير المستتر وجوبا طيب متى يجب إبراز هذا الضمير أي معنى سعيد يجب احنا معناه احنا نطلب انت الدليل من كلام المال لا يقول يجب مالك يقول وابرز عنه ايش يقول المال وابرز عنه وابرز في الامر والأمر يقتضي شكر يقتضي الطيب فما كان يجب إبرازه إذا احتمل ما نريد إذا احتمل هذه كلمة عالية حد ورد من هذا ورد من هذا المهم متى يجب إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق هذا السؤال اللي وراء ها خطأ أين يكون خبر وصفا طيب يعني يكون وصفه عائدا الى غير المبتدا انا غير المبتدا الثاني يكون مراد ان يكون وصفه عائدا على غير من هو له هو زيد عمرو ضاربه ضارب خبر عمرو فإذا كان الضرب ليس واقعا من عمر بل واقع على عمر من زيد صار الوصف الآن تاليا ما ليس له وحينئذ يجب إبراز الضمير واضح إذا الجواب محدد واضح إذا كان الوصف خبرا إذا كان الوصف عائدا إلى غير من هو له يعني إلى غير المبتدأ الذي هو خبره واضح طيب ما طيب ما معنى قول ابن مالك مطلقا سواء من اللفظ ام لم يؤمن فيبرز على كل حال نريد مثالا لما اؤمن به اللفظ سعد لا لمعنى لف نعم ايش المال ما في لف ما في احد منهم يعود على غيره هذا سهل هذا زيد هند ضارب هذا لا يحتاج الى احتفال صميم ليه لان ضارب هو زيد هو الضارب كذا ولا لا فلا يحتاج الى ابراز الضمير وين ابرزه وقى ضاربها هو صار توكيد للضمير المنتج في ضارب على ما قلنا ومثال ما فيه اللبس ما فيه اللبس ويجد فيه إبراز الضمير زيد من الضارب إذا جاء هذا الضمير يجب إبراز الضمير كيف يقول زيد عمرو ضاربه هو من الضارب الآن إذا كان ضاربه هو أسمع طيب فإن لم نقل هو صار الضارب عمرو طيب زيد هند ضاربته هل يجب إبراز الضمير على رجل صحيح حتى على رأي المعرفة زيد هند ضاربة نفسه تقول هي لأن هذا الوصف الآن من الخبر عائد على من هو له على هند طيب الضرب والجر مجرور أظن أنت عارف ها يا نفع ها إلى في المقرر على خمسة ريال واحد من ثلاثة أربعة خمسة أنت حامل بس ولا أي حد يسمع معرفة طيب لا بأس حسب لو كان هذا بيت موجود ويحتاج إلى شرح من مؤلفه نعم والمؤلف شرح ها أي لا مشهور الآن إذا قلت زيد عمرو ضاربه مشهور لا ضارب من الضارب هو زيد ولا عمرو نفهم لكن الفعل الضرب وقع ممن موقفه من تراجعه إلى الإعراب معروف أن الثاني خاف من الوصف قبل المبتدأ الثاني لكن إن مبتداه جهل معنى أليس كذلك؟ لا أعرف هذا أحسن بيت حظ يبتل أن يتبين هذا من مجاز اللغة أعرف هذا أحسن هذا بيت حظ لنا اليوم أنا ما أسألكم عن بيت المال أسألكم عنكم أنا أريد إن شاء الله تعالى ما تكملوا الطلاقة إلا الواحد الذي يجب ألفية مثل نعم هذا وخبر إن مبتداه سهلا والألف للإطلاق فأبرز الضمير حتى يسهل له نظير طيب خليها من أراد أهل ما هو تصنيف عشان دراسة اليوم ها جاءنا واقف آخر هذا بيتي نبي بيت واحد يقول وإن تلا وصف مشتق مبتدا ليس معنى الوصف لهذا المبتدا فابرزا مطلقا وحكيا ان التبس ابرزه فاسحم يا فتى هي انسان لكن جبر هذا المسلم صاح مالك حتى انا ما شفت ان في عزيز من اللي جاوب او طار نيران طيب تفضل ورجل ها ها اسكت ايش خل ولا خل لا خل ها حب وعمل بر النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الخبر انقسم من يد مالك الى قسمين جمله ومفرد وان ما وقع من الظرف والجار مسرور لا يخرج عنه بل ان قدر كائن فهو مفرد وان قدر استقر فهو جمله ولكن هل يقع الظرف خبرا عن كل شيء او في ذلك التفصيل في ذلك التفصيل بينه بقوله نعم وقبل ان ابدا بهذا ما موقع قوله واخبر بظرفنا واستقر بجار نوين معنى كائن او مستقر او استقر ما موقعه مما قبله في المعنى قلنا جواب عن سؤال مقدم كأنه قيل ذكرت أن الخبر إما مفرد وإما جملة فماذا تقول فيما إذا كان ظرفا أو جار مجرورا فقال أقول إن الخبر هو المحذوف وليس هذا الظرف هو جار مجرور نبدأ نقول جدوا هل يخبر بالزمان هل يخبر بالظرف عن كل شيء أو في ذلك التفصيل يقول معلق ولا يكون اسم زمان خبر عن جسر لا يكون اسم زمان خبر عن جسر يعني عن شيء عن شخص شيء شخص وأما المكان فيكون خبرا عن جسر وعن الفعل وعن كل شيء مثال ذلك زيد عندك الظرف هنا ظرف زمان او مكان والمبتدا شوف العلم عندك خبر ظرف مكان او زمان العلم عندك طيب والمبتدا جثة او معنى معنى إذن ظرف المكان يقع خبرا عن جثة وعنها ولا أشكال ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى ولا يقع خبرا عن جثة تقول القتال اليوم الحج اليوم وما أشبه ذلك يصح أو لا يقع يصح الرجل اليوم لا الرجل اليوم لا لا يمكن أن يكون في الزمان خبرا عن جسد واضح وعبر ابن هشام عن كلمة جسد بذات فقال ولا يخبر بالزمان عن الذات وقوله ألطف من كلام الناس لأن جثة يتصور القارئ أو السامع أن شاة ميتة حوله نعم أليس كذلك؟ يعني إنه لفظ ما هو ذكر اللفظ الذي نحوه هنا، إنما الذات لا يخبر عنها بالزمان، فإن وقع شيء يدل على خبر للضرب زمان عن ذات فإنه يكون مؤول، يكون مؤول. وابن مالك يقول إن نفذ فأخبر، نفذ فأخبر ولو كان ضرب زمان عن جثة أو عن ذات. أما ابن هشام فيرى أنه لا يجوز أن يخبر بالزمان عن الذات، وأنه إذا وقع وجب التأويل. مثال قوله الليلة الهلال، الليلة الهلال أو الهلال ليلة الاثنين، الهلال ستة ولا ثمانية؟ ست. ليلة زمان ولا مكان؟ زمان. لكن هذه الكلمة شائعة عند العرب، يقولون الليلة الهلال أو الهلال ليلة أمس أو الهلال ليلة الاثنين أو ما أشبه ذلك، هذا شائع. فابن مالك يقول إذا أفاد فلا بأس، فأخبر بالزمان عن الجثة بدون تأويل، لأن المقصود فهم المعنى، وإذا أفاد السياق فلا حاجة إلى تفصيل. وهذا مذهب سهل. أما ابن هشام رحمه الله فيقول لا، لا يمكن أن يخبر بالزمان عن الزمان، فإن وقع شيء من ذلك في كلام العرب فإنه مؤول، فيؤول قولهم الليلة الهلال بطلوع الليلة، طلوع الهلال مو بالهلال الليلة، الليلة طلوع. أما الهلال فلا يمكن أن يقع الزمان خبرا عنه. وعلى كل حال فهم متفقون على أنه متى أفاد سواء بتأويل أو بغير تأويل فإنه يقع خبرا عن الذات. وخلاصة البيت هذا أن اسم المكان يقع خبرا عن الذات والمعنى. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله بما سبق وأخبروا بظرف أو بحرف شيء، ثم استثنى أنه لا يكون في الزمان خبر عن الذات، فيكون الأخبار بالظرف عن بظرف المكان عن الجثة وعن المعنى داخلا في قوله وأخبروا بظرف. أما البيت الثاني اللي هو درس الليلة فيقول إنه لا يخبر بظرف الزمان عن الجثة أي عن الذات، أما عن المعنى فيخبر. وإن أفاد جاد على يجوز، يجوز على رأي ابن مالك رحمه الله، وما ذهب إليه ابن مالك أولى، لأن المقصود من الكلام الفائدة.